لا يقتل واحد ويسدي، ولو كان استنتجت يا صاحب البناء، ولكن انت تمشي بدون تجهيز. لا طبيب عيادة الطبيب، اين التجهيز؟ لا يسمى بطبيب، اني سامح. وهكذا ايها الاخوان، تلميذ بدون ادوات لا يسمى بتلميذ، لان عمله سيتعطل، العمل سيتعطل. فذلك بتغنيني ذا ايها الاخوة الكرام، سرنا على المرحلة نوجد الادوات، ماشي لك انا غمار. يجب ان نحضر الادوات لابنائنا، فهات هذه المدرسة الحرة صحة، لن تجني قنتوي الربادي قبل يازن وزنها سنتين سومت معقولة ومن بعد جزن ورقت. اما اذا كانت المدرسة الرسمية دي سبسين الخطورة، لابد ايه الاخوان، خاطر المدرسة الرسمية غالبا ماشي السنة والله اعلم لشغر سن الادوات، هذه شرازة دي سغطيت السنية من المؤسسة يبقى. لماذا التلميذ اذا كان بدون ادوات ماذا يقع؟ ايوا تنبيك الصورة ايها الاخوان بمختصرة، لكان القسم المعلم لا موجود، ايوا الا يتبدا شديد بدا البرنامج، لانه هو مطالب ان يبدا في تطبيق البرامج. لا غرس المسؤول سيني هامي وتبدي داس عزام، لا غرس المسؤول سول انت سواء في الحر ولا في الرسمي. هيا مجموعة التلاميذ، أي أخرجوا الكراس مثلا، أخرجوا القلم، أخرجوا المسطرة، ممتش تلقي سلاش غرس لا الكراس ولا المسطرة ولا القلم، ما يخصص يقنشها. تصور عملية التعليم انطلقت، الدرس انطلق، لابد من حوار، لابد من تلقين درس ثم الجواب ثم كذا ثم التمارين، عنده داس عزم. ممتش بتغادي يجو خدنا أيها الأخ الكريم الا مسكين بدوني لا يريح. اترضى لابنك هذا؟ يقول الخطا دزعلو التماطل في احضار الادوات لابنائنا. ان خزموني امس المجموعه ممك نقط 3 4 تنقسم ل 30 تلميذ، قيم ديس 5 6 7 علاش خص الادوات؟ ما هو موقف المعلم؟ المعلم يستمر في عمله، لا يرخص له أن يرجع في كل يوم إعادة الدرس لأجل 4 ولا 5 لم يأتوا بالأدوات. نشم. هذه الأدوات أيها الإخوة الكرام هي ضرورية. صور هذه الوضعية، ابنك بدون أدوات. أيوة المعلم بتغادي يجي. كان 12 القسم يمارو. غدا إن شاء الله الأدوات. بتدي قل المعلم ربتني يهدي أنا قاع عنيف بالسي. غدوة إلا ما جبش الأدوات نبعتك عند المديرة تعادي زوال المدل تدرت ماك الأدوات شغلي الأدوات يا با شغلي الأدوات يا ما هم عليها للشمع أوري هل الشاز دعو الخلصة ربما بعد التبريرات يخرج من البيت كيف تكون حالته هذا الولد هذا لا نحبب له المدرسة مهموم يخاف من موقف المعلم نحوه اما بالنهر او بالعتاب او ببعثه الى المدير، والمدير كذلك هو مطالب ان تنطلق العملية التعلمية. ادق قد ندسق المفتش سنين هامي التلاميذ لاش غرس الادوات لاش غرس الكتب حتى تعساح الواقع لامو ويدأت السنسي بمتن يدفغ مهموم يتخمم او نخمو يا ينقص من ارادته في الاكتساب والتحصيل وقام والكارثة صعبة ايها الاخوان كل شيء العطلة والتصرف غيغلو تصرف غديس لا يسمى بتبذير ادوات المدرسة لا تسمى بالتبذير شيء اخر ممكن نسميه تبذير ربما في الاكل ربما في الملبس ربما في الفسحة تقابل سن التبذير اما في قضية التعليم لا نسمي شراء الادوات لابني بالتبذير او تقدمت ملاحظات غريبة تقدمها لابنك هم يقعموني يبتقع الكراسات وكذا لا هذه الاحتجاجات اتركها عندك انتقل للمدرسة واسأل المدير واسأل المعلم لماذا لماذا لماذا لماذا هو إنسان بسيط ماذا به يتعلم وكفي عنه وكفي عنه احتجاجات المدير ومضايقات المعلم. ودي بنشاء المهمة أيها الإخوان. وكذلك أنني نشين مثلا خلاص المدرسة تشيد الأدوات من بعد الناس نكت الورقة المدرسة مدرسة الورقة المدرسة تشيني ماذا بك مصاريف مصاريف تمدرس شود منشت ماك شابة باش كتناوي ما يما خدمي لافير مع بابك ما عليه من بعد كذا أنسن ده واحدة أيها الإخوة الكرام بأن كانت عشان من التعليم كان القسم يمارو المعلم يتابع ومسؤولا يتابع قبض هذه الدراهم. وإذا كان في المتوسطة يمكن المراقبة أما في القسم يجب الحصيلة الدراهم يجب أن تسلم إلى المدير في كل يوم. هذا يقدم القائمة توني ولي خلص وني ولديوي هاني ولديوي ميمي وكذا. تصور أن الإبن مسكين في كل مرة الزملاء كلهم يسددون ما عليهم من اشتراكات أو المساهمة أو حق الأدوات إلا ابني لا مسكين ما خايف مهموم حقيقة أنني مهموم دي قل لهم دزعلوا يقول لي انشغل في عدد ينشغل في عزام سلعة دي مارو الأدوات الأشخيرية يشبه بك الريال ويتش. وهكذا بعض التلاميذ يبقوا إلى سنة كاملة سنة كاملة الورقة نستعاو دستو شغاوي بابات ما عليه سنة كاملة. أيها الأخوة الكرام لابد من الإنفاق في سبيل التعليم لابد من الإنفاق. لماذا؟ فيه رغبة في تحبيب التعليم لأبنائنا أو الجوانب لك حكي غفصنت يعني أن نحبب التعليم لأبنائنا وكذلك نكف عنهم نظرات الزملاء لنخزر انتي من دوتشلس ولا ديما وني لا شخص الكراسة لا شخص القلم لا بعض المعلمين ناس ملاح تسلف ناس ندا سلف من له قلم زيادة أعطني قلم أعطي قلم أعطيه لوحة أعطيه كتاب أعطيه تسلف ازا سلف ويحس مسكين روحه بأنه ضعيف أمام الزملاء ونسلم لما نغمون أيها الإخوة الكرام. كذلك هذا التسديد يكون في وقته. لماذا نقول هكذا؟ يعني نستطيع أن نقول لا عذر لنا بأن مصاريف المدرسة باهظة الغالب الغالب مصاريف المدرسة باهظة لكن ضرورية كما تشتري الخبز نشتري الخضر نشتري اللحم نشتري أدوات المدرسة ونوفر لأجل هذه الأدوات نوفر لأجل هذه الأدوات سنة كاملة. اشتكوا لست 600 دورو 5 دينار جيت بجهة للتعليم ونحافظ على ميزانيتنا العائلية أيها الإخوة الكرام ونتجي منا إلى درجة الاحتياج للشغير يتسخ الدواء للشغير يتسخ الأدوات يطالوا ممكن إلا وسيلة ما قدر إن شاء الله ربنا أدي رزق الجميع ولكن إلا وسي تماطل ومطل الغني ظلم تماطل وهذا التماطل يرجع على أبنائنا بالسلبي وأخرى توضع في إطار المسؤولين في التعليم بصراحة سواء كان رسمي ولا الحر. هذا الأب مماطل في تسديد اشتراكاته ونية فلانة أودي طولي طولي طولي قاعد حلين جمعة سلف وراء لباسة ما شاء الله يا ودي خيرات يعني قصد داغل دو الساعات التي وطى لي ريتورة تفضل الله يبقى كنت نجم لاديش مرة للقضيانس بس هين مئة نغميتين نغتلت مئة قور. وهذا شيء مشين لعملية التعليم وعلمة اكتساب أبنائنا. وكذلك النقطة الأخرى استحابه إلى المدرسة نجعله يحب المدرسة نستحبه أيها الإخوان إلى المدرسة خاصة في الدخول المدرسي إذا كان في التحضير ولا في السنة الأولى أنا غد خزارة السنة المعلم في السنة الأولى الثانية الرابعة أولى متوسط ما فيش مشكل أستحبه ابني لا أودعه عند آخر أربي شكل الهير لكن سافر